إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوم وأقوى. وفي التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المسلمون، نداء يجلجل تهتز له القلوب المؤمنة، ومنادون يرفعون ذكر الله، وبهم يتذكر المسلمون الآخرة ويوقفون السعي للدنيا، أو هكذا ينبغي أن يكون. إنه النداء الإيماني، شعارنا أهل الإسلام، يتكرر كل يوم، بل وفي اليوم أكثر من مرة. ما أجمله وما أعظمه، به تعطر أجواؤنا وبه يجتمع شملنا. إنه الأذان، هو مشروع للإعلام بوقت الصلاة، لكنه يتجاوز ذلك إلى معان وأحكام وأسرار وعبر لمن تأمل، فإلى شيء من هذه المعاني والعبر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في بدء الأذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وفي رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. والحديثان فيهما تأكيد على حرص المسلمين على الصلاة إلى حد يتحينون وقتها قبل وقوعه، فضلا عن المجيء لها إذا نودي لها، كما أن فيه كراهية مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في النداء للصلاة. أيها المسلمون، وتتجاوز قيمة الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة إلى الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، كما قال العالمون، على أن مما ينبغي أن يعلم أن في كلمات الأذان من أمور العقيدة وتأكيد الرسالة والأمر بالطاعة ما قال معه العلماء: الأذان على قلة كلماته مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريف، ثم بإثبات الرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا قاله القرطبي وغيره رحمهم الله. يا الله يا الله، كم تهز القلوب الله أكبر، سواء كان معناها الله الكبير أو الله أكبر من كل شيء، وهو تذكير كلما غفل الناس أو استعظموا ما لا يستحق التعظيم. وكم تنشرح صدور المؤمنين وهي تسمع الأذان إن في البر أو في البحر أو في الجو. عباد الله، بالأذان تحقن الدماء. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. قال الخطابي معلقا في الحديث أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. قال ابن حجر: وهذا أحد أقوال العلماء. وأين هذا يا عباد الله؟ أين هذا من قوم يتبرمون من الأذان ويسخرون بالمؤمنين في قديم الزمان وحديثه، ومن كافة أعداء الدين من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين؟ فأما في القديم ففي تأويل قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نقل القرطبي عن الكلبي: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون أو سجدوا. وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر. كذا قال إخوان القردة والخنازير. كما نقل ابن كثير عن السدي في الآية قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال: سرق الكاذب. فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، والبلاء موكل بالمنطق. أيها الناس، واستمر همز المشركين ولمز المنافقين بالأذان والمؤذنين إلى زماننا هذا. وفي بلاد الحرية والديمقراطية زعموا يضيق الأفق عن الأذان، وتشكل المآذن والمساجد في بلاد الغرب معضلة تحتاج إلى تصويت في بقائها أو منعها. أو هكذا تمارس الحرية؟ أو هكذا تطبق الحرية؟ أو هذه مخرجاتها؟ لم يكن مشهد الاستفتاء عن المآذن والأذان في سويسرا والتصويت بمنعها نموذجا واحدا في بلاد الغرب، بل تبعته مشاهد مؤسفة. ليس لكراهة أولئك القوم للأذان، فليس بعد الكفر ذم، وإنما هي إجراءات وتعسفات تأتي بالنقض والتناقض بين زعم الحرية والديمقراطية وحرية الأديان، وبين الممارسات الهابطة التي تجاوزت الأذان إلى اعتداءات سافرة على المساجد وأهلها، وإلى إساءة إلى الإسلام والمسلمين. وهذه وإليكم بعض إفرازاتها. في شمال لندن تظاهرة لليمين المتطرف تدعو لمنع بناء المساجد وطرد المسلمين. وفي مدينة كاستر الفرنسية دنس مسجد بلال بوضع أرجل خنازير على مدخله، وكتبت عبارات عنصرية مهينة للمسلمين. وفي مدينة براغ التشيكية علق رأس خنزير في مدخل أحد المساجد، وكتبت عبارات مسيئة للإسلام. وفي ألمانيا كتب بعض المتطرفين على أحد المساجد شعارات يمينية ورسومات للصليب المعكوف وهو رمز النازية. ومن معقل النصرانية إلى حيث يحتل اليهود بلاد المسلمين. وفي قرية رأس خميس في الأرض المحتلة هددت شرطة الاحتلال الصهيوني مؤذن المسجد إذا رفع الأذان بمكبرات الصوت. عباد الله، ومن اليهود والنصارى إلى أذنابهم من المنافقين الذين يتبرمون بالأذان ويتململون من نداء المذآذن، بل ولا يخجلون من طرح تذمرهم من المؤذنين في إعلام المسلمين، فتراهم مرة ينادون بتوحيد الأذان لتحسينه كما زعموا، وأخرى يطالبون بإلغاء مكبرات الصوت من المساجد، ويزعمون وهم كاذبون كأسلافهم مراعاة المرضى والأطفال. وثمة تململ من بعض أهل العلمنة والتغريب تدعو في البداية إلى التسجيل بدل المؤذن، ثم تنتهي بإلغاء التسجيل وطمس معالم الأذان، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهل يا ترى ينضم هؤلاء وأولئك إلى الشيطان الرجيم في إدباره حين ينادى للصلاة وكرهه للأذان؟ وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل. وليس إقباله ليشهد الصلاة، بل كما في بقية الحديث ليخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الحديث رواه البخاري. قال شراح الحديث: الظاهر أن المراد بالشيطان في الحديث إبليس وعليه الكثير، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس، ولكن المراد هنا شياطين الجن خاصة، كذا نقل وحقق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشر الحنيفية السمحة وقمع البدعة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. وبعد، يا أخا الإسلام، فليس يخفى على مثلك أن الأذان دعوة للصلاح والفلاح، لكن كيف استجابتك لهذا النداء؟ وما هو قربك أو بعدك من مكان النداء وهو المسجد؟ في البداية وحين يرفع الأذان، هل تسمع النداء وتتابع المؤذن وتدعو بما ورد؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي حديث صحيح آخر أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وعند البخاري: باب الدعاء عند النداء. وبه ساق الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. فهل تحرص أخي المسلم على هذه السنن والدعوات لعظيم أجرها وعاقبة أمرها كالمغفرة والشفاعة، أم ترانا نشغل في متابعة المؤذن ونزهد في الأجر؟ يا أيها المسلم، وبعد متابعة المؤذن، هل تسارع إلى المسجد؟ وهل تتذكر رجالا كانوا نماذج في التقدم للمسجد قبل الأذان، وعالم المدينة وسيد التابعين في زمنه سعيد بن المسيب رحمه الله يقول عن نفسه: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال الذهبي: إسناده ثابت. بل وهل تعلم أن للدعاء بين الأذان والإقامة مزية؟ قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. وفي لفظ: الدعاء مستجاب بين النداء والإقامة، صححهما الألباني. عباد الله، عظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واستهموا على الأذان والصف الأول. وقد صح الخبر عن الهاد البشير صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي يقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير هو التبكير للصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. ألا فهنيئا للمؤذنين، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمؤذن وإن كان وحده في البرية أو في السفر. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وهنيئا للمحسنين الذين يعمرون مساجد الله حسا أو معنى أو كليهما. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. تلكم إخوة الإيمان إطلالة على الأذان والمؤذنين والمآذن والمساجد بين المؤمنين الذين يرفعونها بالذكر ويعمرونها بالطاعة، وأولئك من المهتدين ومن المفلحين، وبين الملحدين وأهل الريب والفساد الذين يحاولون إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويفتعلون الأزمات والمبررات الكاذبة للاعتداء على ذكر الله. ولذكر الله أكبر. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأقم الأذان وأدمه ما دامت السماوات والأرض، واجعلنا من الراشدين. صلوا وسلموا على نبي الهدى والرحمة، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعزنا بالإسلام، وانصرنا بالقرآن، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أظهر الهدى ودين الحق على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. اللهم من كاد للإسلام فكده، ومن مكر بالمسلمين فامكر به يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تفتنا في ديننا. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.